تصح الإجارة بثلاثة شروط، أحدها معرفة المنفعة لأنها المعقود عليها فاشترط العلم بها كالمبيع، وتحصل المعرفة إما بالعرف كسكن دار لأنها لا تكرى إلا لذلك فلا يعمل فيها حدادة ولا قصارة، ولا يسكنها دابة ولا يجعلها مخزنا لطعام، ويدخل ماء بئر تبعا. طيب يقول وتصح الإجارة بثلاثة شروط، أحدها معرفة المنفعة. معرفة، لم يقل المؤلف رحمه الله العلم بالمنفعة بل قال معرفة المنفعة، والسبب أن المعرفة أعم وأشمل من العلم، المعرفة أعم وأشمل من العلم، لأن يعني المنفعة قد تكون يقينية وقد تكون ظنية. ظنية واضح الآن؟ المعرفة أعم من العلم لأنها تشمل اليقين أو العلم والظن، هذا هو الفرق بين المعرفة وبين العلم، فرق هنا وإلا بينهم فروق أيضا أخرى. الآن المعرفة والعلم ما الفرق بينهما في غير المسألة؟ والفرق بينهما أن المعرفة نعم لأنها تشمل علم وظن، وأما العلم فإنه يختص بالأمر اليقيني، ولذلك الأصوليون حينما يعرفون الفقه أو الفقهاء حينما يعرفون الفقه يقول معرفة الأحكام الشرعية، ولا يقول العلم بالأحكام الشرعية، لأن الأحكام الشرعية منها ما هو يقيني ومنها ما هو ظني. ثانيا أن المعرفة انكشاف بعد لبس، بمعنى أن الإنسان يكون جاهلا ثم يعلم، وأما العلم فلا يلزم ذلك. ولهذا قال العلماء رحمهم الله لا يجوز أن يوصف الله عز وجل بأنه عارف، عارف تقول الله عارف لا يجوز، لأن من لازم ذلك أن يكون جاهلا من قبل وحاشاه سبحانه وتعالى. فإذا قال قائل ما الجواب عما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعرفك، فيقال المراد بالمعرفة هنا لازمها، لازمها يعني اعمل أعمالا في حال الصحة تكون لك ذخرا في حال الشدة، في حال الشدة. فرق ثالث بين المعرفة والعلم أن المعرفة تكون في المحسوسات، والعلم يكون في الأمور المعنوية، فتقول عرفت زيدا ولا تقول علمت زيدا، وتقول علمت المسألة ولا تقول عرفت المسألة، لا في الغالب. طيب يقول معرفة المنفعة لأنها المعقود عليها فاشترط العلم بها كالمبيع، فكما أن البيع يشترط فيه العلم بالمبيع، إذن الإجارة يشترط فيها العلم بالعين المؤجرة. لماذا تحصل المعرفة؟ قال وتحصل المعرفة إما بالعرف كسكن دار إلى آخره. وقول المؤلف هنا معرفة المنفعة، يعني لابد أن في عقد الإجارة أن يكون المستأجر يعرف المنفعة، فلو استأجر شيئا لا يعرف منفعته ولا يعرف لماذا يستعمل فلا تصح الإجارة، لا تصح الإجارة. يعني مثل رأى معه جهازا استأجرت منك هذا الجهاز ولا يدري كيف يستعمل، كيف الله ما استعجبني شكله وما فيه من الإضاءات واللمبات وهو لا يدري كيف يستعمل، نقول هنا لا يصح، واضح؟ لأن المستأجر لا يعلم أو لا يعرف المنفعة، وهذا يتضمن إضاعة ما. يقول كسكن دار، يعني تحصل المعرفة إما بالعرف كسكن دار، العرف في سكن الدار أن يسكن بنفسه، يعني هذا معلوم بالعرف، إنسان قال استأجرت منك هذا البيت السكنة هذا يعلم بالعرف. يقول لأنها لا تقرأ إلا لذلك فلا يعمل فيها حدادة، لا يعمل فيها حدادة، فلو استأجر منه بيتا وجعله منجرة أو ورشة حدادة قال الحمد لله أنا مالك للمنفعة، نقول لا، لكنك استأجرت البيت السكنة، السكنة وهذا مخالف العرف. ولا قصارة، وش القصارة؟ والسائل نعم قال ولا يسكنها دابة، استأجر بيتا وجعله للحمام، طيب ها؟ أي. لا مو بس استأجر، لا قد استأجر بيت وجعل كل الحمام، أو استأجر بيتا وجعله للأرانب، عنده أرانب وضعها في هذا البيت، نقول لا يصح لأن الدور لا تؤجر لذلك، لكن يثبت تبعا أو يدخل تبعا ما لا يثبت استقلالا. فلو كان عنده مثلا استأجر بيتا وعنده شيء من الدجاج أو عنده بقرة فإنها تدخل تبعا، ولا يقال تعالى أنا أجرت على آدميه، هذه لا تدخل في العقد، هذه البقرة طلعها. نعم أي نعم يرجع فيها. نقول هنا صحيح أن العرف أن البهائم لا تدخل، لكن يثبت جرت العادة بهذا، جرت بهذا العادة. يقول ولا يجعله مخزنا لطعام، لأن هذا مخالف العرف. قال ويدخل ماء بئر تبعا، يدخل ماء بئر تبعا، مع أنه لم يقع عليه العقد لكن يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. طيب قال وله إسكان ضيف وزائر، يعني المستأجر أن يسكن ضيفا وزائرا مع أنه غير داخل في العقد. قال استأجرت منك هذا البيت ليسكن فيه أنا وزوجتي، فجاءهم ضيف أو ضيوف، فجاء صاحب البيت يلا شادونا أشوف العدد زاد إيش رأيك؟ نعم نقول له ذلك لجريان العرف، لجريان العرف بذلك. ها قد يكون إنها الزائر ما أظنهم يمانعون، يعني مثل الزائر إنسان ما يمانع، ها بس النوم ربما يمنعون. نعم يقول وله إسكان ضيف وزائر. يقول رحمه الله وكخدمة آدمي، فيختم ما جرت به العادة من ليل ونهار، يعني استأجر آدميا ليختمه، يقول يخدم ما جرت به العادة من ليل ونهار. فعلى هذا يستثنى من ذلك أوقات الصلاة، هذا مستثنى شرعا، وأوقات الطعام والراحة، وهذا مستثنى عادة وطبعا. إذن خدمة الآدمي يختم ما جرت به العادة، لكن يستثنى من المدة، يستثنى من مدة الإجارة أوقات الصلاة والنوم والراحة، النوم والراحة والطعام. فالأول مستثنى شرعا، مستثنى من المدة شرعا، والثاني مستثنى من المدة عرفا وطبعا. قال وإن استأجر حرة أو آمة صرف وجهه عن النظر، وهذا مقيد أيضا بقيد آخر، ما لم يكن ثمة خلوة، فإن كان هناك خلوة فلا يجوز ولو صرف وجهه. إذا استأجر حرة أو آمة يقول صرف وجهه عن النظر إليها، يصرف وجهه لا ينظر إليها. وهنا شرط آخر أيضا أنه لا يخلو بها، لا يخلو بها ولو آمة، لا يخلون رجل في امرأة. قال رحمه الله ويصح استئجار آدمي لعمل معلوم كتعليم علم، يصح أن يستأجر آدمي لعمل معلوم كتعليم علم. وقول علم العلوم نوعان، علوم شرعية وعلوم غير شرعية. فالعلوم الشرعية هي علوم الكتاب والسنة وما أعان عليهما، علم الكتاب والسنة وما أعان عليهما. وغير الشرعية ما سوى ذلك كالطب والهندسة وعلم خياطة ونحوه، يصح. لكن المؤلف يقول لعمل معلوم، لابد فاستفد من قول المعلوم أنه لابد أن يكون العلم تعليم العلمي أن يكون معلوما. والعلم هنا إما أن يكون بالمدة، بمدة، وإما أن يكون بالعمل. فأما إذا كانت الإجارة لتعليم العلم بمدة فهذا ظاهر، كما لو قال استأجرتك لتعلمني مدة أسبوع، لتعلمني النحو مدة أسبوع، فمتى انقضى الأسبوع انقضت الإجارة سواء فهم أم لم يفهم، وهذا لا إشكال فيه. ثاني الصورة الثانية أن تكون الإجارة على تعليم العلم، على العلم يعني على الفهم، أن يستأجره لتعليم علم على فهمه لا على مدة، بأن قال استأجرتك لتعلمني النحو أو لتفهمني النحو، استأجرتك لتعلمني الأجرمية مثلا، العقد لم يقع على مدة وإنما وقع على العين، فيصح، يصح هنا لدعاء الحاجة. فإذا قال قائل هنا فيه جهالة في الواقع، هنا جهالة، وذلك لأن الناس يختلفون في الفهم، فهذا يفهم سريعا وهذا يفهم بطيئا وهذا وسط، فنقول هنا إذا حصل اختلاف يقدر بالوسط، الدرب الوسط يقال في العادة إذا جرت العادة كم يتعلم الإنسان هذا المتن أو هذا الفن في كم المدة، فيقال مثلا في مدة 10 أيام تضرب هذه المدة. يقول كتعليم علم وخياطة ثوب أو قصارته أو ليدل على طريق ونحوه، يعني استأجره ليدله على طريق ونحوه. قال لما في البخاري عن عائشة في حديث الهجرة: واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا هو عبد الله بن أرقط وقيل ابن أريقط، كان كافرا من بني الديل هاديا خريتا، والخريت الماهر بالهداية يعني بالدلالة بالدلالة. إذن يصح أن يستأجر شخصا ليدله على طريق، استأجرتك لتدلني على الطريق. مثلا الإنسان يمشي في طريق قال وأين طريق مكة؟ قال طريق مكة تمشي كذا، قال أنا أخشى الضياع، الضياع استأجرتك لتدلني عليه، يصح؟ وهذه تقع أحيانا، تقع أحيانا الإنسان مثل يدي يدخل بلدا كبير مثل الرياض ولا يعرف مكان معين فيوقف سيارة أجرة ويقول تعرف الوزارة الفلانية المؤسسة الفلانية؟ يقول نعم. قال يلا امش أمامي وأنا خلفك، يعني يصير معه سيارته. تقع كثيرا يقول أنا من بنازل أركب معه معي سيارتي ومعي عائلتي، فيقول يلا كم الأجرة؟ قل مثل 20 ريال. طيب إذا راح لهج نعم شون؟ إذا طيب نصيلة مش نص الطريق ربع الطريق راح، نقول لا يعطيه حتى يدله إلا إذا وثق به. يقول رحمه الله: وإما بالوصف، هذا معطوف على قوله تحصل المعرفة إما بالعرف، يعني وإما بالوصف كحمل زبرة حديد وزنها كذا، الزبرة يعني الكوم من الحديد وزنها كذا إلى موضع معين. قال استأجرتك لتحمل لي هذه الزبرة من الحديد أو الكوم من الحديد إلى موضع معين. فهنا العمل معلوم، معلوم زبرة هذا العمل إلى موضع معين. فلو قال استأجرتك لتحمل لي هذه الزبرة أو هذه الكومة من الطعام إلى وين؟ قال امشس إلى ما يقولك وقف، لا يصح. يعني مثل استأجره ليحمل كرتون أو صندوق، قال استأجرتك لتحمل لي هذا الصندوق، قال إلى أين؟ إلى أي مكان؟ كانت تسلفه إن شاء الله تعالى، إذا قلت لك وقف وقف، لا يصح؟ لا يصح. كيف؟ شلون السؤال؟ إيه؟ إيه؟ أي ما في بس. يعني استأجرت تقول يقول أين الطريق الفلاني؟ تقول بكذا وكذا. إيه لا بأس، لا بأس، وله أجرة، الأجرة عرفا، أقول له الأجرة عرفا. طيب يقول كحمل زبرة حديد وزن إلى موضع معين، إلى موضع معين، فإن كان الموضع غير معين فلا يصح. لكن المسألة ذكرت هذه موضع في الواقع معين لكن مجهول، ومجهول مآله إلى العلم، وهو أيضا مجهول عند أحدهم دون الآخر. قال وبناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته، شفت الدقة، يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته من الطين من البلوك إلى آخر. وعليه فنقول كل أمر تختلف فيه الأجرة فلا بد من ذكره، كل أمر تختلف فيه الأجرة فلا بد من ذكره لئلا يؤدي ذلك إلى الاختلاف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.